أراد ذلك وأحبه مني ما وقعت فيه. وهؤلاء هم الذين لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فلما ضل قوم فظنوا أن الإرادة واحدة وهي الشرعية الدينية احتجوا بالقدر على المعصية، فقالوا كل ما يقع في كون الله يحبه الله ويريده، وليس الأمر كذلك، فالله لا يحب الكافرين ولا يحب إبليس ولا يحب الشياطين، ومع ذلك خلقهم جل وعلا بإرادته الكونية القدرية، بإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه، والخلط بينهما يوقع الإنسان في الضلال في جانب أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العبد. فالعبد له قدرة وله مشيئة، قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. وذكر الطحاوي مبحثا عظيما في عقيدة إن شاء الله نتعرض له في درس الفجر فيما يأتي من الدرس الذي سنفتحه إن شاء الله من العقيدة الطحاوية، وذكر شيخنا العزيز بن عبد الله الراشد حفظه الله بهذا مبحث عظيما جدا في أفعال الله وأفعال العباد وكلام الفرق الضالة في هذا والجواب عما استشهدوا به من الأدلة. نعم. رواية علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي. إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فالمراد به الفضل ابن دكين وليس أبو نعيم الأصبهاني، لأنه الأصبهاني مشهور. إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فهذه كنية الفضل بن دكين وليس أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. نعم. عن علي بن أبي طالب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا رواه. ولذلك إذا رأى العبد تثاقلا على الطاعة فليراجع نيته ومقصده في عمله، إذا رأى أنه كسول عن طلب العلم فليراجع النية في ذلك، فقد رأينا من علمائنا ومشايخنا الاستشفاء بمجالس العلم حتى أن نحن ربما يكون مريض بالسرطان ولا يستطيع أن يتحرك ويقرأ عليه كتب العلم ويدرس الناس حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، منه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن العلماء الذين لم ندرس عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، درس في الحرم في العام الذي توفي فيه ومات في شوال، وقال الأطباء لا داعي، قال سنموت سنموت، درسنا وما درسنا، ودرس ومات بعدها مباشرة، درس العشر الأواخر وهو يركب خراطيم في الإخراج وفي الطعام والشراب ومات في شوال مباشرة بعدها بقليل. فإذا رأى الإنسان كسلا عن العبادة عن الصلاة عن قيام الليل عن طلب العلم فليراجع مقصده ونيته، ربما أصابها شيء دخل عليه شيء من أمور الدنيا والعياذ بالله فيثقله ويجعله ثقيلا عن العبادة. نعم. وكذا رواه من طريق شعبة وكيع عن الأعمش بنحوه، ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن أبي عبد الرحمن هو السلمي. نعم. قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال بمخصرته ثم قال، ويدل على جواز الجلوس قبل الدفن لا مانع من هذا لا سيما عند الحاجة،

وأنفق لما قال والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأخذ ينفق على مصطح رضي الله عنهما، فكان منفقا جواد رضي الله عنه في سبيل الله. نعم. وقوله وما حتى لو كان في إسناده ضعف إلا أن أبا بكر يدخل في هذه الآية لا شك. نعم. وقوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد أي إذا مات، وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار. فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا إلا إذا أنفقه في سبيل الله فإنه يوجب. وذلك عند البخاري في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، نصف يوم. فإذا نعم انصار المهاجرين الله أعلم يراجع أحد يحفظ الحديث. الفقراء قبل الأغنياء تشمل الاثنين الفقراء قبل الأغنياء يراجع الحديث عند البخاري في الصحيح. المهم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء سواء كانوا مهاجرين أو أنصار بخمسمائة عام.